بعدين سقيتي من اسبانيا الى بيننا اهلا. سقه او سقتين، ولكن لم ياتي بزوجته. لم ايش؟ ياتي بزوجته جاء من غيره. مش مهم. نعم. بدي انوي اللقاء يومين او ثلاثه. كنا نرجع عليها. قال لا انا مسافر. اسحق مره. وجاء لبيت الان. بيت امه وابوه ما انت بتقول قلت له تعال لبيتك، قال لك لا انا مسافر. قلنا لا، قلنا له تم. قال لا انا سرقت كثير. الجواب ما سمعته. هل تقول انت اجمع الاقامه ام لا؟ قادم على بيته. نعم؟ قادم على بيته. له بيت هنا؟ نعم بيت هنا. بيت هنا وبيت هناك. يعني له بيتين؟ نعم بيت هنا. لا هذا غلط مرتين يعني. اولا لانه رجع لبيته، وثانيا لو لم يكن بيته فقد اجمع الاقامه. مش بيهمني الايام، بيهمني اجمع الاقامه ام لا. نعم.